Book 2 40 Spørger. السؤال عن الطريق. Spørger efter vej. من فضلك. Undskyld. هل يمكنك مساعدتي؟ Kan du hjælpe mig? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Hvor er der en god restaurant? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Gå til venstre ved hjørnet. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Så skal du gå et godt stykke lige ud. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Så skal du gå 100 meter til højre. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Du kan også tage bussen. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. Du kan også tage sporvognen. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Du kan også bare køre efter mig. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Hvordan kommer jeg til fodboldstadionet? اقطع الجسر. Gå over broen. اعبر النفق. Kør gennem tunnelen. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Kør til det tredje lyskryds. ثم انعطف يمينا عند اول شارع. Drej til højre ad den første gade. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Så skal du køre lige ud ved næste kryds. من فضلك كيف اصل الى المطار؟ Undskyld, hvordan kommer jeg til lufthavnen? الأفضل أن تأخذ المترو. نمست أتاي مترون. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Du skal bare køre til endestationen. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.